أي وجاوزوا شعروا شحمة أذني وإذا هو وفر وأزار لوني واسع الجبن أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يعرق عرق في غير قرن نعم بينهما عرق يدر الغضب أقلنا العرنين أقنى العرنين له نور يعلو يحسب من لم يتمر أشم كث اللحية ثار الخدين ضالع الفم مفلج الأسنان ضاقق المصربة كأن عنق وجيد دمية بصفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن وصدر عريض صدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القردس أنور متجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخد عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعلى صدر طويل الزندين رحب الراحة شطن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قل قلع عندي وانا قلعا ماذا عندكم؟ بسقول اللام صح؟ هذا هو الصواب عندي وانا بكسر اللام لسه شريعة النسخة هذه من عندكم هنا النسخة بتاعتكم خطأ شريعة من عندكم بيخطو تكفيا ويمشي